لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو المجلس 28 من سلسلة دروس نونية بن القيم رحمه الله تعالى، وقد كان الحديث ولا يزال فيما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عن مذهب الأشاعرة والكلابية في صفة الكلام لله عز وجل، وعن قولهم في كلام الله سبحانه وتعالى. وكنا ذكرنا فيما تقدم العلاقة والفرق بين قول المعتزلة في كلام الله سبحانه وتعالى وبين الأشاعرة، وقلنا إن كلام المعتزلة على فضاعته وشناعته وتصدي أهل السنة للرد عليهم فيه هو أقرب من حيث الجملة ومن حيث اللفظ إلى قول أهل السنة والجماعة من كلام الأشاعرة. ومن ذلك أن المعتزلة يقولون إن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله حقيقة، هو كلام الله حقيقة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه، هذا قوله. أما الأشاعرة فحقيقة قولهم يقولون إنه لم ينزل من السماء كلام، وما بين الدفتين هو عبارة في قول الأشاعرة، هو عبارة وتعبير عن كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله حقيقة. وقول أشياخهم الكلابية هو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى وليس هو كلام الله حقيقة. وسبب هذا القول كما أسلفنا أيها الأحبة، وهذا المذهب حينما ينظر الإنسان إليه يعرف شناعته ببدائه العقول، سبب قولهم ومذهبهم هي تلك القواعد التي قعدوها وحكموا إليها نصوص الكتاب والسنة. ومن هذه القواعد المتعلقة بمسألتنا هذه هي ما يسمى بمسألة حلول الحواجز، وزعموا أن كل أمر متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى فهو حادث، والحادث كله يعني لا يقوم بالحادث إلا ما كان حادثا، وعليه فنفوا جميع الصفات المتعلقة بمشيئة الله واختياره سبحانه وتعالى، ومنها صفة الكلام لله عز وجل. حديث هذه الليلة هو استكمال لما بدأناه من كلام للمصنف رحمه الله تعالى في تصوير ووصف مذهب الأشاعرة وأشياخهم الكلابية في كلام الله عز وجل. فيقول رحمه الله تعالى في البيت 72 بعد 500: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان. هذا الذي عبارة وحكاية، زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعدهم فئتان، والآخر معنى القديم فقائم بالنفس لن يسمع من الديان. والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو إحدان، وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان. وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان. الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان، ما إن له كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبران. هذا هو استكمال لتصوير مذهبهم، حيث زعموا أن القرآن الذي بين أيدينا والذي نتلوه من المصاحف هو عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله الحقيقي، لزعمهم أن كلام الله الحقيقي هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل. والعبارة هي قول الأشاعرة والحكاية هي قول الأشعرية، وذكرنا الفرق ومعنى العبارة والحكاية فيما تقدم في الدرس الماضي. قال: زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان. يعني إذا كان هناك معنى نفسي قائم بذات الله عز وجل وما بين أيدينا من المصاحف، هذا مخلوق وذاك غير مخلوق، يلزم من هذا أن يكون هناك قرآنان، القرآن القائم المتعلق بذات الله عز وجل، والقرآن الذي بين أيدينا ونتلوه من كلام الله سبحانه ونتلوه على أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فيقول: زعموا بأن هناك قرآن، هذا الذي نتلوه مخلوق كما زعموا، هذا موافق، هذا الذي نتلوه موافقا للأشعرية للجهمية، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان. يعني ما دام أنهما قرآنان فقرآن هذا الذي نتلوه، فيزعمون بأنه مخلوق كما قال الوليد، والوليد هو الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عن خالد، وهو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله عز وجل: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فالوليد لما فكر في القرآن قال: هذا قول البشر. والذين يقولون بأن ما في المصاحف هو مخلوق، هذا موافق لكلام الوليد الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في القرآن، أي أنه كلام البشر، وبناء عليه سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى: إذا كنتم تقولون بأن هذا الذي بين دفتي المصحف ليس هو كلام الله عز وجل فكلام من اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال سيبينها المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل إن شاء الله. هذا قرآن الذي بين أيدينا نتلوه هو عبارة وحكاية عن كلام الله زعم وليس هو كلام الله. والآخر المعنى القديم فقائم، والآخر القرآن الآخر على زعمه المعنى القديم فقائم في النفس لم يسمع من الديان تعالى الله عما يقولون، أن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الثاني هو المعنى القديم القائم بذات الله سبحانه وتعالى، وهذا غير مسموع. هذا الكلام مخالف لصريح الآية في قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن كلام الله مسموع، أطلق عليه كلام الله وقال حتى يسمع كلام الله، والمعنى النفسي الذي يدعمون بأنه هو كلام الله حقيقة المعنى النفسي غير مسموع، غير مسموع حتى يتحدث به المتكلم أو القائل. قال: والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، يعني لم يسمعه جبريل ولم يسمعه موسى ولا غيرهما عليهما السلام. قالوا، وهذا من قولهم: والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدانية. يقولون بأنه ما دام أن كلام الله الحقيقي هو المعنى النفسي فإن الكلام نوع واحد لا يختلف ولا يتبعض ولا يتجزأ، فالأمر هو نفس النهي والخبر هو الاستخبار ولا فرق بينها، لأن المعنى النفسي لا يتبعض ولا يتجزأ. ولذلك يلزم من قولهم هذا، وهذا ما التزموه هم، يلزم أن قول الله عز وجل اعبدوا الله هو عين لا تشركوا به شيئا، لأن المعنى نفسه. ويلزم من قولهم فانكحوا ما طاب لكم من النساء هو عينه ولا تقربوا الزنا، فالكلام واحد المعنى النفسي معنى واحد لا تعدد فيه ولا تبعض ولا تجزئ، بل إن الأمر أدى بهم إلى أن يقولوا إن القرآن هو التوراة هو الزبور هو الإنجيل ولا فرق، لأن هذا كله المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، وإنما يختلف التعبير عن كلام الله النفسي فقط. فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالداودية كان زبورا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. كذا زعموا، وهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى في البيت الذي يليه، حيث يقول: وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان، هو واحد، لأن المعنى النفسي معنى قائم، معنى واحد، يقولون هكذا معنى واحد قائم بذات الله سبحانه وتعالى لا يتجزأ ولا يتبعض. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن تصور هذا المذهب على حقيقته كاف في إبطاله ورده. تصور هذا المذهب على حقيقته وفهم هذا المذهب على حقيقته كاف في إبطاله ورده، لأنه لا يمكن أن يكون أعبد الله مثل لا تشركوا به شيئا، ولا يمكن أن تكون آية الدين مثل سورة الإخلاص مثلا أو غيرها من الآيات المختلفة المعنى ومختلفة الدلالة ومختلفة النص إلى غير ذلك من الأمور، فضلا أن يكون التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام هو عين القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف بالآيات التي نسخت والأحكام التي نسخت والتشريعات التي تغيرت وغير ذلك من الأمور التي تختلف، يعني ما في التوراة يختلف عما في القرآن في أشياء كثيرة جدا كما هو معلوم. قال بناء على كلامهم الكل معنى واحد في نفسه، يعني التوراة والزبور والإنجيل والقرآن كلها معنى واحد لا تختلف، الكل معنى واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان، لا يمكن أن يتبعض أو يتجزأ، نقول هذا غير حال أبدا. ما إن له كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبراني، يقولون هذا بناء على الكلام السابق، ما لا يمكن أن يتبعض أو يتجزأ أو أن له حروف أو أصوات أو هذا عربي أو هذا عبراني، وإنما هذا عن التعبير عن القرآن عن كلام الله حقيقة، وهو التعبير عنه أو ما كان عبارة عنه ودلالة عليه. ما دليلهم في ذلك؟ دليلهم حجتهم على هذا القول الذي كما قلنا يعرف بطلانه من بدائه العقول لمن تصور المذهب على حقيقته، يقول عنه المصنف رحمه الله: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيان، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق رحمن، ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولا هوتا قديما بعد متحدان، ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان، والشطر مخلوق وتلك حروفه لا توته لكن هما غيران، فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. فانظر إلى ذا الاتفاق، فانظر إلى ذي الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. أحسنت، بارك الله فيك. هذا دليلهم، دليلهم على هذه المقولة، على أن الكلام ينقسم إلى قسمين: المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، والحروف والأصوات التي هي الألفاظ المنزلة المقروءة في المصاحف. دليلهم إذا قيل لهم ما دليلكم، قالوا قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. دليلهم على هذه المقولة، دليلهم على كلام الله عز وجل، هذا البيت الذي قاله النصراني. أولا، بيت الأخطل كما ذكرنا هو قوله: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت على التسليم بأنه كلام الأخطل النصراني لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه البتة، من عدة أمور. أولا، أن معنى قوله، قول الأخطل في هذا البيت، إن الذي يتكلم بعقل هو الذي يفكر ويقدر ما يريد أن يتكلم به قبل أن يتكلم ثم يتكلم به، أي يتصور الكلام في ذهنه ويقدر الكلام في ذهنه قبل أن يتكلم به ثم بعد ذلك ينطق به ويتكلم، لا أن يتكلم من غير تفكير ونظر فيما يريد أن يتكلم به، كما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وكنت زورت في نفسي كلاما، أي جهزت في نفسي كلاما لأتكلم به في خطبتي حينما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأتى بما كان يريد أن يتكلم به عمر وزيادة كما كان. فهذا هو العقل يقتضي أن الإنسان قبل أن يتكلم بشيء عليه أن يستحضر هذا الكلام وعليه أن يفكر فيه وأن يقدره في ذهنه قبل أن يتكلم به، ثم بعد ذلك يتكلم به. ولذلك يدل على هذا المعنى أول البيت أو البيت الذي قبله، يقول الشاعر: لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا. هذا أول. الوجه الثاني أن هناك من أنكر، بل الجمهور أنكروا أن يكون هذا البيت للأخطر، وإنما هو منتحل، بيت مختلق ومصطنع وليس هو من كلام الأخطر، ولذلك لا وجود له في ديوانه المطبوع. ديوان الأخطر موجود الآن مطبوع، وهذا البيت ليس موجودا فيه. وهذا ما ألمح إليه المصنف رحمه الله تعالى في قوله فيما يقال، يعني ليس مؤكدا أن هذا القول منسوب إلى الأخطر، ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال، وإن فليس يقينا أنه قد قاله فيما يقال الأخطر النصراني. الوجه الآخر أنه على التسليم بأنه من قول الأخطر النصراني، أن هذا القول لم يتلقه علماء العربية بالقبول، بل إن الأخطر شاعر مولد لا يحتج بشعره في اللغة، لأنه جاء من المتأخرين بعد اختلاط اللغة بغيرها، فهو من من من من الشعر الذي لا يحتج به في اللغة في الحقيقة. نعم، وهذا على قول المحققين من أهل اللغة، فلا يحتج به أصلا في لغة العرب. ثم إن بعضهم قال إن البيت قد حرف فيه من أجل خدمة هذه البدعة، وليس هذا هو أصل، ليس هذا هو أصل البيت، وإنما حقيقة البيت أول من قال به قال إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فيقول إن البيان وليس الكلام، فحرفوه إلى الكلام من أجل أن يخدم بدعتهم هذه، من أجل أن يخدم بدعتهم هذه. ثم أيضا مما يرد الاستدلال بمثل هذا البيت أن الأخطل شاعر نصراني مثلث كافر، شاعر نصراني مثلث كافر، فكيف يحتج على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقول، أولا بقول شاعر حتى وإن كان مسلما؟ لا حجة لكلام الشعراء أو غيرهم على كلام الله سبحانه. ثم هذا الشاعر نصراني، والنصارى لهم قول خاص وانحراف بين في مسألة كلام الله عز وجل، لأنهم يزعمون أن المسيح عليه السلام مخلوق مركب من جزء لاهوتي وجزء ناسوتي، فالجزء اللاهوتي لأنه خلق بكلمة كن، بكلمة الله عز وجل، فهذا جزء ناسوتي، والجزء اللاهوتي والجزء الناسوتي هو أنه ظهر في صورة إنسان، الجسم هذا والإنسان المصلوب هذا إنسان، فهو مزيج من المخلوق وغير المخلوق، جزء منه مخلوق وجزء منه ليس بمخلوق. وهذا عين كلام الأشاعرة في كلام الله عز وجل، حيث يقولون بأن الكلام جزءان، جزء غير مخلوق الذي هو المعنى القديم، وجزء مخلوق الذي هو الألفاظ. فشابه النصارى، وهذا ما سيأتي الكلام عليه، شابه النصارى في قولهم في المسيح، فكيف يكون قول هذا الشاعر النصراني المثلث المنحرف في كلام الله عز وجل يكون دليلا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم من الأدلة الدالة على بطلان الاحتجاج بهذا القول أن لفظ الكلام ولفظ القول في العربية أبين من أن يحتاج إلى بيانه إلى قول شاعر نصراني مولد جاء من متأخر، يعني ما كان العرب يعرفون معنى الكلام ودلالة الكلام ودلالة القول حتى جاء هذا الشاعر النصراني المتأخر فدلنا على ما يريد العرب من كلامهم، وأن الكلام هو الكلام الذي في الفؤاد لا في الألفاظ والألسنة. كل يعني العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة هؤلاء كلهم لا يعرفون دلالة لفظ الكلام ودلالة القول، حتى جاءنا هذا الشاعر النصراني المثلث الكافر فعلمنا وعرفنا بدلالة هذا النص من أجل أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. هذا من أفضل البعض لا شك في ذلك. ثم أيضا من التوافق أيضا أن هذا الشاعر يسمى بالأخطل، يسمى بالأخطل، والخطل في اللغة بمعنى الكلام الفاسد الكثير المضطرب. الخطل في اللغة بمعنى الكلام الفاسد الكثير المضطرب، يقال خطل خطلا فهو أخطل، وخطل قال أبو عبيد هو الهراء والمنطق الفاسد. الخطل هو الهراء والمنطق الفاسد. فالكلام الفاسد والكلام الذي لا حقيقة له ولا معنى في لغة العرب يطلق عليه الخطل، والمتكلم به يطلق عليه أخطل. فانظر إلى التوافق بين هذا الكلام الذي جاء به وبين تسميته وكنيته وما كانوا يعرفون. يقول يشهد على هذا ويشهد لهذا في لغة العرب ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل. ركب بهم الزلل وزين لهم الخطل أي المنطق والكلام الفاسد. زين لهم الخطل أي الكلام الفاسد والمنطق الكلام. وقد عيب وحق أن يعاب، عيب على الأشاعرة في استدلالهم بهذا البيت وأمثاله. وفي هذا يقول ابن تميم، يقول: ويحكم، يخاطب الأشاعرة، ويحكم الحنابلة، يعني بهم أهل السنة، ينطقون على أهل السنة الحنابلة، الحنابلة إذا قيل لهم: ما دليلكم على أن القرآن حروف وأصوات؟ قالوا: قال الله، قال رسول الله. وأنتم إذا قيل لكم: ما دليلكم؟ قلتم: قال الأخطل. وأنتم إذا قيل لكم: ما دليلكم؟ قلتم: قال الأخطل. قال ابن تميم: إيش هذا الأخطل في هذا التعبير؟ إيش يعني أي شيء؟ وهي لفظ يعني مستعمل قديما ورد عن الإمام أحمد وغيره. إيش اختصار لإيش؟ لأي شيء. إيش هذا الأخطل؟ نصراني خبيث بنيتم مذهبكم على بيت من شعره وتركتم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصدق رحمه الله تعالى. نعم. فيقول: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. نقول إن هذه حجة داحضة، حجة فاسدة، حجة حتى لو صح، لو ثبت أن الأخطل قال هذا البيت وهو مسلم ليس بنصراني وإلى آخره، فإنه لا دليل عليه فيما ذهبوا إليه. ثم كيف أنه لا نعرف دلالة الكلام ومعنى الكلام إلا بعد أن جاء هذا الشاعر المولد المتأخر ثم بين لنا دلالة الكلام، وهو أنه على المعنى النفسي ومعنى القائم لا دون الحروف والألفاظ المنطوقة والمسموعة. نعم. يقول رحمه الله: نعم. لا لا، يقول: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن. يا قوم، يخاطب المصنف يخاطب قومه، يخاطب أهل السنة، يقول: انظروا إلى ضلال هؤلاء وإلى ضعف حجتهم. ويحتمل أن يخاطب نفس القائلين بهذه المقولة وهم الأشاعرة: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيانه. كيف تحتجون بقول الشاعر والنصارى قد أخطأوا وغلطوا في فهمهم لكلام الله عز وجل، وشبهوا على الناس بزعمهم بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله عز وجل لخطأ في فهمهم في كلام الله عز وجل؟ لأنهم قالوا إنه في قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحها. فقالوا إن عيسى عليه السلام هو كلمة الله، لأنه خلق بكلمة كن، ف فلذلك زعموا أن في عيسى جزئين، أن عيسى مكون من جزئين، جزء لاهوتي وهو ما يتعلق بخلقه من كلمة كن والنفس فيه من روح الله عز وجل، والجزء الناسوتي الإنساني وهو الخلق والإيجاد المعروف الذي الظاهر البين الذي كانوا يرونه بين أحيانا. فهم أخطأوا في هذا الجانب، فكيف نجعلهم حجة على كلام الله سبحانه وتعالى؟ فيقول: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذلك ولأجل هذا الغلط ظنوا المسيح إلههم، ظنوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن، إذ قيل كلمة خالق رحمن. فالمسيح عليه السلام خلق بالكلمة، خلق بالكلمة ولم يخلق من الكلمة كما يزعمونهم حتى تدخل عندهم الشبهة. عيسى عليه السلام خلق بالكلمة ولم يخلق من الكلمة، خلق بكلمة كن ولم يخلق من الكلمة. هم زعموا أن عيسى عليه السلام خلق من الكلمة، والكلمة من الله، ففيه جزء من الله وفيه جزء إنساني كما بينا. والصحيح الواضح البين أن عيسى عليه السلام لم يخلق من الكلمة، وإنما خلق بالكلمة، وإنما خلق بالكلمة بكلمة كن فكان عليه السلام. يقول: ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما بعد متحدا. جعلوا المسيح عليه السلام بناء على خطئهم وغلطهم في كلام الله عز وجل جعلوه ناسوتا ولاهوتا، جعلوه جزئين، جزء إلهي وجزء إيش؟ إنساني، ناسوتا مخلوقا حيا حادثا بعد أن لم يكن، والجزء الآخر لاهوتا قديما. واتحد اللاهوت بالناسوت كما زعموا هناك، كما زعم في الأشاعرة في كلام الله عز وجل بأنه مكون من جزئين، جزء قديم وهو المعنى المتعلق بذات الله وهذا غير مخلوق، وجزء حادث وهو الألفاظ وهذه مخلوقة، ثم اتحد المخلوق بغير المخلوق فصار هذا الكلام الذي نقول. يقول: ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حد ثاني. نظير هذا مماثل لهذا قول من قال بأن الكلام مكون من جزئين، جزء قديم وهو المعنى القائم بذات الله، وجزء حادث وهو الألفاظ وهي المخلوقة، كذا زعم. قال: ونظير هذا من يقول كلامه على شقين، الأول معنى قديم غير ذي حد ثاني، والشطر الثاني والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكن هما غيران. فتلاحظون الربط بين قول النصارى في المسيح عليه السلام وبين قول الأشاعرة في كلام الله عز وجل ووجه التشابه بينهما، أن كل من النصارى والأشاعرة قالوا إن كلام الله عز وجل عند الأشاعرة والمسيح عليه السلام مكون من شطرين، شطر قديم غير مخلوق وهو جزء إلهي، وشطر مخلوق وهو الجزء الإنساني المخلوق كما قال. والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكن هما غيران، لأن اللفظ غير المعنى، كما أن المسيح المخلوق غير المسيح الذي هو الجزء الإلهي عند النصارى زعموا. نعم. قال: فانظر إلى ذي الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. انظر إلى هذا الاتفاق بين قول النصارى وقول الأشعرية في كلام الله عز وجل، لأنهم بنوا مذهبهم على بيت من قول أحد النصارى. فانظر إلى ذي الاتفاق والتشابه في قول هؤلاء وأولئك، فإنه عجب، وهو عجب بالفعل، فإنه عجب وطالع سنة الرحمن، لأن هناك قاعدة وسنة مضطردة لا تتخلف، وهي أن كل من ضل عن الحق ففيه شبه بغير المسلمين، كل من حاد وترك الكتاب والسنة وضل عن الحق ففيه شبه بغير المسلمين، إما باليهود أو بالنصارى أو بغيرهم. في هذا يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وكل من انحرف عن الجادة ففيه شبه بغير المسلمين كائنا من كان. ولذلك تلاحظون أن هؤلاء الأشعرية لما خالفوا الكتاب والسنة وقعوا في مشابهة النصارى في قولهم في المسيح عليه السلام. فانظر إلى ذي الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن، وطالع سنة الرحمن. نعم. وتكايست أخرى وقالت إن ذا قول محال وهو خمس معاني تلك التي ذكرت ومعنى جامع لجميعها كالغسل البنيان، فيكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما فمتفقان. إن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمع من الديان، والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن. بارك الله فيك. رجع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن يعني دخل عرضا في الكلام على استدلالهم، رجع إلى الكلام على التفريق بين قول الأشعرية وبين وقول أشياخهم من الكلابية. قلنا إن من الفروق بينهما، وهي فروق سهلة جدا يسيرة، قول الكلابية بأن القرآن الكريم الذي بين الدفتين هذا حكاية عن كلام الله، والأشعرية قالت هو عبارة عن كلام الله، هذا فرق. والفرق الثاني الكلابية الأشعرية قالت بأنه نوع، بأن كلام الله نوع واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد، فعين التوراة هي عين الزبور هي عين الإنجيل هي عين القرآن، وأمره هو نهيه واستفهامه هو يعني خبره لا فرق البتة، لأنه المعنى القائم بذات الله. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر الاختلاف بينهم في التعبير في هل هو عبارة عن كلام الله أو حكاية، رجع إلى الكلام في الخلاف الثاني بعد أن قال زعم القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعمه قرآنان، رجع الآن إلى الكلام على الخلاف الثاني وهو قضية هل هو معنى واحد أو معنى متعددة. فالأشعرية قالت إنه معنى واحد كما وصف ذلك وبينه فيما تقدم من الأبيات. الكلابية قالوا لا، إنما هو القرآن خمسة معاني، إنما هو خمسة معاني هي ما تقدم من أنه ما تقدم من الأمر والنهي والاستفهام والخبر، الأمر والنهي والاستفهام والخبر. الأمر والنهي مثل ما ذكرنا احنا في المثال السابق، اعبدوا الله هذا أمر، لا تشركوا به شيئا هذا نهي. هم يقولون الأشاعرة يقولون الأمر هو النهي هو عين النهي نفسه، والاستفهام مثل ما تقول يعني أقام زيد، والخبر تقول قام زيد. هل هناك فرق بين قولك أقام زيد وبين قولك قام زيد؟ في فرق كبير. فهذا الاستفهام تسأل هل قام زيد أم لا، أما هناك تقول قام زيد فهذا خبر مثبت يعني تبين أنه قد قام زيد. هم جعلوا هذه كلها معنى واحد. الكلابية قالوا لا، ما يمكن أن تكون معنى واحدة، لكن هو خمسة معاني: أمر ونهي وخبر واستفهام، وزادوا خمس معنى خامسا جامعا لها لهذه الأمور الخمسة، المعنى الجامع لها. قالوا وهذا الكلام كالشجرة أصل جامع ويتفرع منه هذه الفروع الأربعة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى وتكايست أخرى، تكايست يعني ادعت الكيس، ادعت الكيس، والكيس ادعت الكيس، والكيس هو الفطنة والجد والعزم، الفطنة والجدة والعزم كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الجاد وهذا هو الفطن وهذا هو صاحب العزيمة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، وتمنى على الله الأمان. فهذه الطائفة الكلابية قالوا لا، لا نستطيع أن نقول بأن القرآن معنى واحد، هذا غير معقول أبدا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى وتكايست أخرى وقالت إن هذا القول بأنه معنى واحد إن ذا قول محال، يعني قول لا شاعرة في أنه معنى واحد قول محال مستحيل، قول محال وهو خمس معاني، وهو خمس معاني كما قلنا ما هي؟ الأمر والنهي والخبر والاستفهام والمعنى الخامس الذي يجمع بين هذه الأمور الأربعة. تلك التي ذكرت ومعنى جامع، تلك التي ذكرت التي ذكرها الأشاعرة وقالوا إنما هي أوصاف للمعنى الواحد وليست أنواعا له ولا أبعاد، الأربعة والخامس ومعنى جامع لجميعها كالأس للبنيان، كالقاعدة للبنيان التي ينبني عليها. ولذلك قلنا مثلوها بالشجرة لها أصل ثابت وفروع متعددة. قال فتكون أنواعا، هذه الأنواع الخمسة أنواع متعددة، فتكون أنواعا وعند نظيرهم، أي عند الأشاعرة ماذا تقولون في الأمر والنهي والخبر والاستفهام؟ لا يقولون بأنها أنواع لأنه عندهم نوع واحد، قالوا هذه أوصاف، قالوا هذه أوصاف لذلك المعنى القديم المعنى النفسي. قال تلك التي ذكرت ومعنى جامع لجميعها كالأس البنيان، فتكون أنواعا أي عند الكلابية، هذه الأمور الخمسة أنواع، فتكون أنواعا وعند نظيره وعند نظيرهم أوصافه وهما متفقان. تكون هذه الأمور الأربعة أو الخمسة هي أوصاف لذلك النوع الواحد الذي لا يتجزأ ولا يتباعد. قال طبعا معروف أن الأنواع متغايرة، الأنواع متغايرة يعني كل نوع يغاير الثاني وهذا الحق، فالأمر غير النهي والخبر غير الاستفهام، لكن الأوصاف، الأوصاف كما قالت الأشاعرة قالوا نوع واحد، نوع واحد وهذه أوصاف للشيء الواحد، أوصاف للشيء الواحد. يعني مثلا تقول محمد طويل القامة أسمر البشرة ضخم الجثة، هذه أوصاف لنوع واحد، لنوع واحد، أما الأنواع فهي متغايرة. فهذا من هذا الفرق الثاني بين الكلابية وبين الأشعرية. قال فتكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما متفقان، أي النهاية يتفقان فيما ذهبوا إليه. في ماذا يتفقان؟ في ماذا؟ في أن الذي جاء الرسول به فمخلوق، حاشا، في أن الذي ما فيها فيه وهما فمتفقان، متفقان في ماذا؟ أن الذي جاء الرسول به فمخلوق ولم يسمع من الديان. هذا الذي نقرأه ما بين الدفتين متفقان على أنه مخلوق وأن كلام الله لا يسمع البتة، لم يسمعه جبريل ولم يسمعه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه موسى عليه السلام حينما كلم عند الشجرة ولا يسمعه أحد، ولا يسمع المؤمنين ربهم يوم القيامة حينما يخاطبهم ويكلمهم ويناديهم ويناديهم دعم. قال مع اختلافه في الاختلاف في الإطلاق فيما يطلقونه على ما بين الدفتين على المصحف، هل هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله؟ اختلفوا أيضا في النقطة الثانية وهو القرآن هل هو أنواع أو أوصاف؟ ما فيه من يعني من أمر واستفهام وخبر واستخبار ونحوها ونهي، هل هذه أوصاف أو أنواع مختلفة؟ الكلابية قالوا أنواع والأشعرية قالوا هي أوصاف لنوع واحد. أما هما الكلابية والأشعرية فمتفقان على ماذا؟ على أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، على أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه الصحابة ونقل بالتواتر إلينا نقرأه في المصاحف ونسمعه من الأئمة هذا مخلوق وكلام الله لا يسمع، هذا ما اتفقوا عليه. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى أيضا في خلافهم في هذا الذي نسمع، ما دام أنكم قد اتفقتم على أن ما في المصحف مخلوق فكلام من؟ إذا لم يكن هو كلام الله هذا الذي نسمعه هذا الذي نقرأه، إذا لم يكن هو كلام الله عز وجل فكلام من؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. يقول المصنف رحمه الله تعالى والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان. وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان. فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان. هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان. لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن. ألقاه مسموعا له من ربه بالصادق المصدوق بالبرهان. اختلفوا بعد اتفاقهم على أن القرآن على أن ما في المصحف وما بلغه إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مخلوق. وعند سؤالهم كلام من ما دام مخلوقا وليس هو كلام الله عز وجل اختلفوا على ثلاثة أقوال. فقال طائفة منهم هو قول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الله وليس هو كلام الله، وهذا معنى قوله والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن. اختلفوا، فإذا قيل إذا كان مخلوقا فمن أين مصدره؟ اختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة. القول الأول قيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أنشاه تعبيرا عن القرآن ليبين حقيقة كلام الله الذي لا يمكن أن يسمع. والآخرون أبوا قالوا لا ليس هو كلام محمد. والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان، قالوا لا هذا كلام جبريل أنشاه عن المنان سبحانه وتعالى، أي أن الله ألهم جبريل المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل ولم يسمعه منه، وإنما ألهمه إياه إلهاما فعبر جبريل بهذه الألفاظ التي نسمعها ونقرأها وكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو كلام جبريل، هذا قول الطائفة الثانية. وتكايست أخرى يعني جاءت بما لم يأتي به الآخرون وقالت لا الحق ليس معكم. وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان، قالت بأنه لأن الله سبحانه وتعالى خلقه في اللوح المحفوظ، لأن الله خلق المعنى القائم بذاته ولم يتكلم به، لأنهم كلهم لا يقولون بأن الله يتكلم لا، لكن يقولون إنه متصف بصفة الكلام وهو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى، فيقولون إن الله خلق هذه الحروف والألفاظ خلقها في اللوح المحفوظ، فأخذها جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ وبلغها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغها الأمة من بعده. وهذا هو القول الثاني. فمنهم من قالوا بأنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء هو الذي أنشأ تعبيرا عن كلام الله، ومنهم من قال لا إنه كلام جبريل ابتداء لأن الله ألهمه المعنى القائم بذاته عز وجل فعبر جبريل عن كلام الله عز وجل بهذه الألفاظ. والقول الثالث لأن الله خلق هذه الألفاظ في اللوح المحفوظ وجاء جبريل عليه السلام وأخذها من اللوح المحفوظ وبلغها محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان. مبدأه من اللوح المحفوظ، ورب اللوح هو الله سبحانه وتعالى قد أنشاه خلقا، لاحظتم أنشاه خلقا فيه في هذا اللوح ذا حدثان أي حادثا بعد أن لم يكن. وتلاحظون تنصيص أهل السنة كما مر معنا على عند تعريفهم لكلام الله والقرآن على قولهم منه بدأ، وتلاحظون تنصيص أهل السنة كما مر معنا على عند تعريفهم لكلام الله والقرآن على قولهم منه بدأ وإليه يعود. لماذا؟ لأن المخالفين يقولون إن مبدأه ليس من الله، وهذا مما يجمعون عليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية، كلهم مجمعون على أن القرآن مبدأه ليس من الله عز وجل. فممن يعيدونها إلى هذه الأمور الثلاثة، إما من محمد صلى الله عليه وسلم، وإما إلى جبريل عليه السلام، وإما إلى اللوح المحفوظ، أن الله خلقه في اللوح المحفوظ ثم نقل من اللوح المحفوظ إلى البشر. وإلا قال: فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان. ثم قال: هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان. يقول: لم نجني عليهم، هذا كلامهم هم في كتبهم، فانظر إلى كتبهم وإلى كلامهم وإلى ما فطروه في كتاباتهم، تراه إذا كنت تبصر بعينين لا بعين واحدة، يعني ترى جانبا وتغمض عن جوانب أخرى. ومن النصوص التي ذكروها نأخذ كشاهد لهذا البيت لبيان عدم التجني على هؤلاء في قولهم، الباقلاني رحمه الله تعالى، هذا من كبار الأشاعرة وهو من أعقل الأشاعرة وهو من أقرب الأشاعرة إلى أهل السنة، لأنه يثبت بعض الصفات مثل صفة العلو وغيرها. ماذا يقول عن كلام الله عز وجل؟ له كتاب اسمه الإنصاف في أصول الدين في علم الكلام، يقول بحرفه: إن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى، إن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى إنما هو قول جبريل عليه السلام، وتابعه في هذا القول الجويني وهو من كبار الأشاعرة في كتابه الإرشاد، حيث يقول: إن جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه أدرك إدراكا ولم يسمع. لاحظتم؟ وهو هذا المعنى الإلهام، أن الله ألهم جبريل الكلام النفسي الذي هو قائم بذات الله عز وجل، فعبر عنه جبريل بلسانه. يقول: إن جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع سماوات، ثم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام، يعني هذه الألفاظ التي نسمعها ونقرأها ونتلوها ليست هي كلام الله، وليس هو المنقول أيضا حتى من جبريل عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وغيرها من النصوص الكثيرة دل على كلامهم هذا، وهم لا يجادلون في ذلك ولا يرجون، هذا هو معتقد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان، لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن. لكن أهل الحق، أهل السنة والجماعة، قالوا إنما جبريل بلغه عن الرسول. فمهمة جبريل عليه السلام هو البلاغ، عن الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كيف بلغه؟ قال: ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. ألقاه مسموعا له من ربه، أي أن جبريل عليه السلام سمعه من الله عز وجل، ثم نقل ما سمعه من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نقل ما سمعه من جبريل إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والصحابة نقلوه وتناقلوه إلى أن وصل إلينا الآن بالنقل المتواتر من محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي نتلوه، هو كلام الله حقيقة بألفاظه ومعانيه، ليس فيه كلام لجبريل ولا فيه كلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام الله عز وجل. يقول: لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربه. ألقاه لمن؟ للصادق المصدوق بالبرهان عليه الصلاة والسلام. يعني أن جبريل عليه السلام ألقى القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم حالة كونه مسموعا له من ربه عز وجل، لا نقله من اللوح المحفوظ، ولا هو من صنع ألفاظه كما يزعم أهل البدع. هناك يلاحظ في الآية القرآنية أن الله سبحانه وتعالى، وهذا إجابة على أحد الأسئلة التي وردت في هذا الموضوع من أحد الإخوان، أن الله سبحانه وتعالى أضاف القرآن إلى إليه عز وجل، كما أضافه إلى الرسول الملكي وأضافه أيضا إلى الرسول البشري صلى الله عليه وسلم. أما إضافته إلى الرسول الملكي فكما في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. وإذا تدبر القارئ لهذا النص يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكره بعدة أوصاف وكلها تدل على حماية جبريل عليه السلام للقرآن وأمانته، وأنه لم يتدخل فيه لا بزيادة ولا بنقص. فيقول سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول، لقول رسول وهو المبلغ، المبلغ الناقل من الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، رسول. فمهمة الرسول البلاغ، ما على رسول إلا البلاغ، ولم ينشئه إنشاء من عنده. إنه لقول رسول، فهو رسول ليبلغ الكلام فقط، هذه مهمته رسول، وهذا من وصفه رسول، رسول كريم. ثم قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين. فهذا الرسول قوي كما وصفه الله سبحانه وتعالى، ذي قوة عند ذي العرش، يعني يسمع من الرب مباشرة. استفهم من قوله، يفهم من قوله عند ذي العرش العندية هنا أنه يسمع من الله مباشرة. عند ذي العرش مكين، أي ذو مكانة عالية وقربة من الله سبحانه وتعالى. مطاع، أي أن الملائكة تطيعه عليه السلام، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء فهو مطاع عليه السلام، ثم يوضع له القبول في الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم. مطاع ثم، أي هناك تطيعه الملائكة، أمين على نقل الرسالة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. وفي قوله إنه لقول رسول كريم ليسه من، لا يتدل على أنه من إنشائه، من إنشاء جبريل عليه السلام، أو أنه هو المتكلم به ابتداء كما تقول المبتدعة، ولا دلالة لهم في ذلك أبدا. لماذا؟ بدلالة الآية الأخرى. لا نأخذ آية واحدة ونترك الآية الأخرى، كيف نفهم قول الله عز وجل إنما يوضح الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إيضاحا بينا شافيا واضحا أنه ليس من إنشاء جبريل عليه السلام، ولا دخل لجبريل عليه السلام فيه، إنما هو رسول فقط أمين في نقل ما سمعه من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. مهمته أنه نزل بما سمعه من الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. فمهمة جبريل هذا الرسول الأمين القوي هو إيصال الرسالة التي سمعها من الله عز وجل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وينسب القول إلى المبلغ كما ينسب القول إلى المتكلم. فقوله إنه لقول رسول كريم هذا من باب إضافة القول إلى من بلغه لا إلى من أنشأه، ومن باب إضافة القول إلى من بلغه لا إلى من أنشأه. هذه الصورة الأولى، أن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى الرسول الملكي، وأضافه أيضا سبحانه وتعالى إلى الرسول البشري، وذلك في قوله عز وجل: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. إنه لقول رسول كريم، أي قول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب إضافة القول إلى من بلغه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، حيث بلغنا ما سمعه من جبريل عليه السلام. والصورة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه تعالى في قوله عز وجل في آيات كثيرة، لكن منها على سبيل المثال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى، وهذا من باب إضافة القول إلى المتكلم به، إلى المنشئ، إلى من تكلم به، وهذا هو معنى قول أهل السنة: منه بدأ، أي من الله عز وجل، لا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون الكلام الواحد مضافا إلى ثلاثة متكلمين، لا يمكن أن يكون الكلام الواحد مضاف إلى ثلاثة متكلمين. يعني تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى جبريل، وأضافه إلى محمد، وأضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون الكلام الواحد مضاف إلى ثلاثة تكلموا به. فتعين أن تكون الإضافة إلى الرسول الملكي والإضافة إلى الرسول البشري هي من باب إضافة التبليغ لا من باب إضافة الاقتداء. وهذا رد على الشبهة التي يطرحونها ويقولون إن الله سبحانه وتعالى يقول إنه لقول رسول كريم، فدليل على أن هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، أي إلى جبريل عليه السلام، كما ورد في الشبهة التي سبق الإجابة عليها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، فهذا من باب إضافة التبليغ لا من باب إضافة الإنشاء، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان صلى الله عليه. طيب نأخذ الفصل الجديد، في فصل آخر يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن، فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان: هو قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج هذان. أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى البرهان. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان: إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني، والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان. وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن، ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز، وذاك وقع ثاني. أحسن، بارك الله. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان تفصيل مقولات أهل الأرض مسلمهم وكافرهم، أن ينتسب إلى القبلة ومن لا ينتسب إلى القبلة، واختلافهم في كلام الله عز وجل. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل هذه المقولات، ومقولاتهم تنقسم إلى ثمانية أقسام، سيأتي تفصيلها إن شاء الله حينما يأتي كلام المصنف عليها بالتفصيل. فيقول رحمه الله تعالى: وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن، ما هي مجامع الطرق التي منها تم الافتراق؟ ما هي هذه المجامع؟ مجامع الطرق التي منها حصل الافتراق بين الناس في فهمهم لكلام الله وتفسيرهم للقرآن الكريم. قال: فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان. الخلاف كله في كلام الله عز وجل في القرآن الكريم على أصلين اثنين لا ثالث لهما. ما هما هذان الأصلان؟ قال: هل قوله بمشيئة أم لا؟ هذا هو الأصل الأول، يعني هل كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته أم لا؟ هل الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، أم لا تعلق للكلام لكلامه عز وجل بمشيئته عز وجل؟ هذه نقطة الاختلاف الأولى. وقال: هل قوله بمشيئة أم لا؟ فيقول إن الأصلين اللذين بني عليهما الاختلاف في كلام الله عز وجل هما أصلان. الأصل الأول، هل كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته أم لا؟ والأصل الثاني، هل كلام الله سبحانه وتعالى في ذاته أم خارج عن ذاته؟ كلام الله سبحانه وتعالى قائم بذاته أم هو خارج عن ذاته عز وجل؟ فهذان هما الأصلان اللذان بني عليهما وحصل بسببهما الاختلاف في اختلاف الفرق في كلام الله سبحانه وتعالى. فيقول هل قوله بمشيئة أم لا؟ هذا هو الأصل الأول. وهل في ذاته أم خارج؟ هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن، فاطلب مقتضى البرهان. هذان أصل في نسخة أصل عندكم أصل يعني ممكن، لكن هذه أوضح. هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن، فاطلب مقتضى البرهان. ثم الأولى، يعني الطائفة الأولى والأوائل، قالوا ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه. فطائفتان، الأولى الأوائل الطائفة منهم قالوا بأن كلام الله ليس بمشيئته ولا إرادته، نفوا أن يكون من مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، واختلفوا بعد ذلك على قوله، وهو ما سبق الكلام عليه، اللي هم الأشاعرة والكلابية. كلاهما قال بأنه لا تعلق لكلام الله عز وجل بإرادته ولا مشيئته. ثم اختلفوا في ماذا؟ إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني، إحداهما جعلته معنى واحدا قائما بالنفس، وهم الأشاعرة. والأخرى قالت لا، هو خمس معاني، قالت هو خمس معاني، وهم الكلابية، وهم الكلابية الذين هم شيوخ الأشاعرة. إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني، والله في زعمهم تعالى الله، والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان، لأن المعنى القائم بالنفس لا يمكن أن يعرف إلا إذا تكلم به. فخلق الله وأحدث، لاحظ هذا التعبير، وأحدث هذه الألفاظ، خلقها كما تقول الشاعر المتكلمة، وكما يقول عموم المتكلمين والجهمية، خلقها من أجل بيانه ويكون معقولا ومفهوما مفهوما للأذهان. والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان. وكذاك قالوا إنها ليست هي إيه؟ وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن، بل دلت على القرآن كذا، بل مخلوقة دلت على القرآن. في نسخة ما فيها مخلوقة، وتكون وكذاك قالوا إنها ليست هي، وينتهي الشطر الأول، قرآن دلت على القرآن. وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن، بل دلت على القرآن، ويكون وزنها هنا أوضح وأصح. فعبارة مخلوقة هنا مقحمة في البيت والشطر. نعم. وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن، بل دلت على القرآن، ويكون يستقيم الوزن هنا. قال ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز، وذاك وضع ثاني، كما سبق معنا حينما ذكرنا كلام الأشاعرة. قالوا يجوز أن نطلق على القرآن بأنه كلام الله من باب كون القرآن دال على مدلوله، على كلامه الناس، وهذا إطلاق مجازي، وهذا إطلاق مجازي. يمكن أن نطلق مجازا ونقول إن القرآن هو كلام الله على سبيل المجاز، لأنه دال على كلام الله وليس هو كلام الله. فيجوز إطلاق القرآن، نقول إن القرآن كلام الله على سبيل المجاز وليس هو كلامه كما زعموا. يقول ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز، وذاك وضع ثاني. وكذلك اختلفوا، فقيل حكاية عنه، وقيل عبارة لبيان. وهذه أيضا مرت معنا في اختلافهم، اختلاف الثاني، اختلاف الأول في هل يتعدد النوع ولا نوع واحد، والاختلاف الثاني التعبير عنه، هل نقول هو عبارة ولا نقول حكاية بين الطائفتين. فذكرها هنا مرفوعة. وكذلك السلف فقيل حكاية عنه، وهذا قول الكلابية، وقيل عبارة لبيانه، إذ كان ما يحكى كمحكي وهذا اللفظ والمعنى مختلفان. إذ كان ما يحكى كمحكي، هذا معنى الحكاية، وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان، يعني اللفظ الذي يحكى به عن القرآن يختلف عن المحكي وهو المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى. سبب رد الأشاعرة لكلام أشياخ من الكلابية في التعبير عنه بأنه حكاية، قالوا لأن الحكاية تجعل ما يحكى كالمحكي، يعني مشابه له. إنما ذكرنا المثال على ذلك هو رجع الصوت والصدى، إذا نديت في جبل فإن الجبل المقابل يحكي صوتك، أي يردده ويكون يعني لصوتك رجيع، وهذا هو الحكاية، أصل الحكاية أصلا أنه يحاكي صوتك أي يماثل، ففي المحاكاة تماثل وتشابه، وهم لا يريدون هذا، فلذلك أنكروا عليهم حتى في التعبير في قوله أن القرآن حكاية عن كلام الله، فقالوا لا، هو عبارة وليس هو حكاية، لأن ما يحكى كالمحكي، فيكون اللفظ كالمعنى، واللفظ والمعنى مختلفان عندهم، اللفظ يختلف عن المعنى. قال ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظير الثاني، يعني في قوله حكاية تقتضي التشابه والتماثل، فيضربون على ذلك مثلا بأنه يقال حكى الحديث بعينه، أنت حكيت الحديث الذي سمعته بعينه، يعني جعلت المحكي مثل ما يحكى تماما، جعلت هذا الحديث الذي نقلته مثل ما نقل تماما لا خلاف فيه، ولا شك أن عندهم أن اللفظ يختلف عن المعنى بالكلية. قال فلذلك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان، فرفضوا أن يقولوا حكاية كما قال أشياخهم، واستبدلوا وبدلوها بعبارة إيش؟ بعبارة عن كلام الله عز وجل. ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.